نعم، ألو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، بيت الشيخ ناصر. نعم، بدي أسأل السؤال والله يعني. تفضل. هل طريقة جماعة التبليغ والدعوة موافقة للكتاب والسنة؟ لا ليس موافقة؟ لا، شكرا. أهلا. مش فاضي.